التي ينبغي أن يعرفها طالب النحو. مقدمات النحوية أمور تتعلق بعلم النحو لا بد أن تعرفها حتى تكون عندك فكرة عامة عن العلم الذي ستدرس فيه هذا الكتاب. وقبل هذه المقدمات نتكلم باختصار على المتن الذي سندرسه، وهو متن المقدمة الآجرومية. فانتبه، المقدمة الآجرومية متن صغير لنحوي يدعى ابن آجروم، وضع هذا المتن الصغير للطلاب المبتدئين في دراسة النحو. ولأنه متن مختصر وضع للمبتدئ، لأجل ذلك سماه المقدمة. فالمقدمة بداية الشيء، مقدمة الشيء بدايته، تمهيد للشيء. فسمى هذا المتن الصغير بالمقدمة ليشير بهذا الاسم إلى الغرض الذي من أجله وضع هذا المتن، فقد وضع هذا المتن للطالب المبتدئ، للطالب الذي يبدأ في دراسة علم النحو. هذا المتن الصغير هو صغير الحجم، نعم، إلا أنه عظيم النفع، كثير الفائدة. فقد اشتمل على القواعد الأساسية الأولية التي ينبغي أن يبدأ بها كل طالب العلم. هذا المتن الصغير، نعم، صغير الحجم، لكنه كبير الفائدة، عظيم النفع. قد اشتمل كما سترون إن شاء الله تعالى في خلال الدروس، قد اشتمل على كل القواعد الأساسية التي ينبغي أن يبدأ بها كل دارس لعلم النحو، والتي لا يمكن أن يستغني عنها، والتي لا يمكن أن يبدأ بغيرها، فهي أساس النحو، هي أصوله التي يبنى عليها بناؤه الشامخ المرتفع. ولذلك بسبب نفعه الكبير وفائدته العظيمة، لأجل هذا تجد العلماء ينصحون طلابهم بالابتداء بهذا المتن إذا شرعوا أو بدأوا في دراسة علم النحو. من يبدأ دراسة النحو فعليه بأن يبدأ بهذا المتن النحوي الذي يسمى المقدمة الآجرومية. وهذا المتن هو الذي سندرسه إن شاء الله تعالى، ونحن سنشرحه شرحا أيضا يتناسب مع الغرض الذي من أجله وضع المؤلف متنه. سنشرحه شرحا ميسرا سهلا جدا لا نتوسع فيه، بحيث يتناسب مع المستوى الذي من أجله وضع هذا الكتاب. تمام، هذا تعريف مختصر بطبيعة الكتاب أو بطبيعة المتن الذي سندرسه. قبل أن نبدأ في المتن، كما ذكرنا سنذكر بعض المقدمات النحوية. ماذا تقصد بالمقدمات النحوية؟ هناك أمور ينبغي أن تعرفها عن علم النحو. أنت ستدرس كتابا في علم النحو، لابد أن تكون عندك فكرة عامة عن علم النحو. ما معنى كلمة النحو؟ كيف تدرس شيئا وأنت لا تعرف معناه؟ هذه من الأمور التي ينبغي أن تعرفها أولا. فما معنى كلمة نحو؟ ما معناها في اللغة؟ وما معنى الكلمة عند علماء النحو، أي في الاصطلاح؟ هذا مما يجب عليك أن تعرفه. تدرس كتابا في علم من العلوم وأنت لا تدري ماذا يقصد بهذا العلم؟ هذا شيء ليس بجيد. فأول شيء ينبغي أن تعرفه أن تعرف معنى النحو لغة واصطلاحا. ما معنى كلمة النحو عند علماء اللغة في المعاجم؟ ما معناها؟ وما معنى كلمة نحو في الاصطلاح يعني عند علماء النحو؟ ماذا يقصدون؟ هذا شيء. شيء آخر ينبغي أن تعرفه أيضا، موضوع النحو. ماذا يدرس في علم النحو؟ نحن نعرف أن الكلمة اسم وفعل وحرف. هذه الأنواع الثلاثة هل تدرس كلها في النحو؟ أم يدرس بعضها وبعضها لا يدرس؟ أيضا ينبغي أن تعرفها. كذلك ينبغي أن تعرف الفائدة من دراسة النحو. ماذا تستفيد؟ هل ستستفيد شيئا من دراسة النحو أم أنت تضيع وقتا؟ كذلك مما ينبغي أن تعرفه أن تعرف أول من كتب في علم النحو، من أول رجل بدأ يكتب قواعد النحو. كذلك ينبغي أن تعرف حكم دراسة علم النحو. ما الحكم الشرعي لدراسة هذا العلم؟ فرض عين، فرض كفاية، أم سنة، أم حرام، أم مكروه؟ أنتم معي؟ فهذه الأمور كلها تسمى المقدمات النحوية. بالنسبة للنحو نسميها المقدمات النحوية. لكن على كل حال يمكن أن تذكر في كل علم، كل علم يدرسه الطالب لابد أن يعرف عن هذا العلم هذه الأمور. أنت تدرس مثلا علم الفقه مثلا أو علم الأصول مثلا، ينبغي أن تعرف ماذا يقصد بالفقه لغة واصطلاح قبل أن تبدأ. ينبغي أن تعرف أول من بدأ يكتب في هذا العلم. ينبغي أن تعرف حكم دراسة هذا العلم إلى آخر ذلك. هذه الأمور يسميها العلماء بالمقدمات أو بالمبادئ. مبادئ العلوم، مبادئ أي بدايات، مقدمات، مبادئ العلوم يذكرها العلماء تعريفا للطالب بطبيعة العلم الذي سيدرسه حتى تكون عنده فكرة عامة عن العلم الذي سيدرسه. فنحن سنبدأ بهذه المقدمات أولا، ثم إذا انتهينا منها إن شاء الله تعالى بدأنا مباشرة في أول دروس المقدمة الآجرومية وهو الكلام وأقسامه. فقلت هنا عنوان بعض المقدمات النحوية. بعض المقدمات النحوية، أول هذه المقدمات تعريف النحو لغة واصطلاح. ما معنى كلمة نحو في اللغة وفي الاصطلاح؟ ماذا تقصد بكلمة لغة واصطلاحا أولا؟ يقول العلماء الفقه لغة كذا والفقه اصطلاحا كذا. ما معنى كلمة لغة واصطلاحا؟ أولا لغة يعني في اللغة، لغة بالنصب المعنى في اللغة. عندما نقول النحو لغة نقصد النحو في اللغة. ما معنى كلمة نحو في كتب اللغة؟ كتب اللغة المعاجم التي جمعها العلماء من كلام العرب، لم يخترعوها، هم جمعوا الألفاظ من أفواه العرب ووضعوها في كتب سميت بالمعاجم. يضع لك الكلمة يبين لك معانيها لتكون على علم بذلك. فعندما نقول النحو لغة نقصد أن نبين معنى الكلمة في اللغة، ما معناها في المعجم. طيب عندما نقول النحو اصطلاحا، ما معنى كلمة اصطلاحا أو الفقه اصطلاحا؟ ما معنى اصطلاحا؟ كلمة اصطلاحا مصدر، مصدر للفعل اصطلاحا. ما معنى اصطلاحا؟ اصطلاحا بمعنى اتفق، اصطلاحا بمعنى اتفق. فالمقصود علماء هذا العلم، علماء النحو مثلا أو علماء الفقه، ما المعنى الذي اتفقوا عليه في تعريف هذه الكلمة؟ فهذا المعنى الذي اتفقوا عليه علماء اللغة قالوا النحو عندنا نحن علماء اللغة معناه كذا كذا كذا. الفقه قال العلماء الفقه عندنا علماء الفقه معناه كذا كذا. هذا المعنى الذي يذكرونه ويتفقون عليه اسمه المعنى الاصطلاحي. المعنى ماذا؟ الاتفاقي الذي اتفقوا عليه. واضح هذا الكلام؟ إذا عندما نقول النحو لغة إذا سنبين معنى الكلمة في اللغة. عندما نقول النحو اصطلاحا سنبين معنى الكلمة عند علماء النحو. عند علماء من؟ عند سيبويه وعند الخليل وعند الأخفش وعند الفراء وعند الكسائي وعند فلان وفلان من النحويين. واضح هذا؟ جميل. فهذه المقدمة الأولى التي ينبغي أن تعرفها. طيب نبدأ. ما النحو في اللغة؟ ما معنى كلمة النحو في اللغة؟ هذه الكلمة نحو هذه الكلمة في اللغة لها معان كثيرة سنذكر أشهرها. كلام واضح؟ واضح للجميع؟ سنذكر أشهر المعاني. المعنى الأول لكلمة النحو في اللغة الجهة. عندما تنظر لأي مكان هذه اسمها جهة. فنحن نقول نصلي نحو القبلة. ما معنى نحو القبلة؟ جهة القبلة. ذهب زيد نحو السوق، أي ذهب زيد ناحية أو جهة السوق. واضح هذا الكلام؟ هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لكلمة النحو المثل أو الشبه. شيء يشبه شيئا، نقول هذا نحو هذا. ما معنى نحو هنا؟ مثل أو شبه. الكلمتان بنفس المعنى، مثل شبه. الله سبحانه وتعالى لا نحو له. ما معنى لا نحو له؟ لا مثل له. أنتم معي إخواني؟ أقول زيد نحو الأسد، أي زيد مثل الأسد. المعنى الثالث نحو أو لا نحو. ها؟ نحو أو نحو حسب الجملة، حسب الإعراب. يعني هنا في المعنى الأول الجهة قلت نصلي نحو، وذهب زيد نحو بالنصب، لأنها الآن تعرب ظرفا، ظرف مكان، والظروف منصوبة كما سيأتي. تحت في المعنى الثاني المثل أو الشبه قلت زيد نحو الأسد، لأنها بمعنى كلمة مثل. لو كانت كلمة مثل هنا هل كنت تقول نحو أم نحو مثل أم مثل؟ مثل بالرفع لأنها خبر. أنتم معي؟ وهذا سيأتي إن شاء الله في الدروس. واضح؟ فهي تعرف حسب الجملة. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث لكلمة النحو في اللغة المنهج أو الطريقة. المنهج هو معنى منهج، برنامج معين، طريقة معينة. فنقول مثلا لقد سار الصحابة رضي الله عنهم على النحو الذي كان عليها رسول الله. ما معنى على النحو؟ على الطريقة، على المنهج. لم يخرجوا يمينا أو شمالا عن هذا الطريق، عن هذا المنهج، عن هذا النحو الذي وضعه له. ونقول مثلا أيضا ينبغي علينا جميعا أن نسير على النحو الذي كان عليه رسول الله وكان عليه صحابته، أي على المنهج. وأيضا أنت تسألني ما النحو، أي ما الطريقة أو المنهج، ما النحو الذي ستشرح به الكتاب؟ تسألني عن الطريقة، عن منهجك، ماذا ستفعل، كيف سنشرح الكتاب؟ فتقول ما النحو الذي ستشرح به الكتاب، يعني ما المنهج أو ما الطريقة التي ستشرح بها الكتاب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ هذه أشهر المعاني اللغوية لكلمة النحو، أشهر المعاني التي تجدها في المعجم. جميل جدا. طيب ما معنى النحو في الاصطلاح؟ وعرفنا معنى اصطلاحا، يعني عند علماء هذا العلم المعنى الذي اتفقوا عليه. ما النحو اصطلاحا؟ يقولون النحو اصطلاحا علم يعرف فيه الطالب أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. عليكم السلام ورحمة الله. خذ كيسا وضحي ذاك فيه. خذ كيسا من هنا وضحي ذاك فيه. تعالى. يقولون النحو اصطلاحا علم يعرف فيه الطالب أحكام. عندك كيس هنا خلفك. علم يعرف فيه الطالب أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من ناحية الإعراب أو البناء. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، كلام سهل جدا لكن يحتاج إلى توضيح يسير. انتبه. يقولون النحو عند علماء النحو اصطلاحا يقولون هو علم يعرف فيه الطالب أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من ناحية الإعراب أو البناء. ما معنى هذا الكلام؟ تعال معي إلى هذا المثال، وهو لم يكتب زيد الدرس في الدفتر. انظر إلى كلمات هذا المثال. انظر إلى الكلمات، كم كلمة؟ واحد لم، اثنان يكتب، ثلاثة الدرس، زيد، أربعة الدرس، خمسة في، ستة الدفتر. هذه الجملة تتركب من ست كلمات، منها فعل يكتب، منها حرفان لم وفي، منها ثلاثة أسماء زيد الدرس الدفتر، أليس كذلك؟ فهذا المثال يشتمل على كل أنواع الكلمة، فيه أسماء، فيه أفعال، فيه حروف، أليس كذلك؟ هذه الكلمات عربية أم لا؟ طبعا عربي. جميل جدا. انظر إلى حركة الحرف الأخير في لم، سكون، ليس ضمة وليس فتح وليس كسر. في يكتب سكون أيضا، ليس ضمة وليس فتح. في زيد ضمة، الدرس فتحة، في سكون. الحرف مد، الحرف الأخير الياء، والياء حرف مد هنا، في أليس كذلك؟ ساكنة وقبلها كسرة، حركة من جنسين، حروف المد ساكنة. الدفتري كسرة. انظر إلى حركة الحرف الأخير، سكون سكون ضمة فتح كسر. هذا الضبط صحيح؟ نعم صحيح، أليس كذلك؟ كيف عرفنا أن الضبط الصحيح بهذه الطريقة؟ كيف نعرف؟ عندما ندرس النحو، أليس كذلك؟ لو أن واحدا لم يدرس النحو، هل سيعرف أن هذا الضبط صحيح أم خطأ؟ لا يدري، لا يستطيع أن يحكم هذا صحيح أم خطأ، صحيح أم لا. أنت لا تستطيع أن تعرف هذا الضبط صحيح أم خطأ إلا إذا درست علم النحو. إذن هذه الفائدة من دراسة النحو. علم النحو فائدته، استمع، فائدة في نصف جملة. علم النحو فائدته أنه يبين لك حركة الحرف الأخير من الكلمة. أنتم معي؟ علم النحو فائدته أنه يعني الاستفادة منه أنه يعرفك حركة الحرف الأخير من الكلمة، كيف تضبط الحرف الأخير، ماذا تضع، تضع ضمة، تضع فتحة، تضع كسرة، تضع سكون. هذه فائدة النحو. واضح هذا الكلام؟ لذلك يقولون علم النحو اصطلاحا علم، نعم علم، له قواعد وأصول ومؤلفات أحد علوم اللغة العربية. أنتم معي؟ علم ماذا يستفاد؟ كما قلنا يعرف فيه الطالب أحكام تعرف فيه حكم آخر الكلمة، هذه فائدة. يضبط لك حركة الحرف الأخير، ماذا تضع على الحرف الأخير، ضم فتح كسر صوت. فهو علم يعرف فيه الطالب أحكام، كلمة أحكام مفرد وحكم، حكم رفع نص جر جزم، أنتم معي؟ هذه أحكام، معرض مبني، هذه أحكام، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ الأحكام النحوية، كلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، وقبل ذلك إما معربة وإما مبنية، نقول حكمها الإعراب وحكمها البناء، هكذا. فأنت في علم النحو تعرف أحكام أواخر الكلمات. طبعاً العربي هذا واضح، في مشكلة؟ علم يعرف فيه الطالب أحكام أواخر، أواخر كلمة أواخر جمع آخر، جمع ماذا؟ أواخر الكلمات العربية. قال بعد في حال تركيبها، هذه ليست مال يعني، هذه كلمة حال، نعم، في حال تركيبها، ما معنى هذا؟ انتبه معي، انتبه معي. نحن ضبطنا آخر الكلمة، صحيح؟ صحيح. كيف تستطيع أن تعرف حكم الكلمة؟ أنت لا تستطيع أن تحكم على الكلمة، لا تستطيع أن تضبط آخر الكلمة إلا إذا كانت الكلمة في تركيب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ إذا كانت الكلمة وحدها هل يمكن أن تعرف؟ ليست في جملة يعني، زيد مثلا يكتب مثلا، ليست في جملة، هل يمكن أن تعرف حكمها هي مرفوعة أم منصوبة أم مجرورة أم مجزومة أم فاعل مفعول مبتدأ خبر حال تمييز؟ لا تستطيع أن تحكم، لا تستطيع أن أن أن أن أن أن أن تذكر حكما، أليس كذلك؟ إذن أنت لا تستطيع أن تحكم على الكلمة، لا تستطيع أن تضبط آخر الكلمة إلا إذا كانت الكلمة في ماذا؟ في ماذا؟ ما هذا؟ في تركيب. أنتم ما يفهمون لا؟ تعرفون معنى تركيب؟ لا. تجتمع مع كلمات أخرى ليكون هناك معنى، كما سيأتي في الدرس الأول، الكلام، الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا كلام، ألفاظ مركبة مفيدة وهي بالوضع العربي. فانتبه، علم النحو نعم يبين حركة أواخر الكلمات العربية، لكن طبعا لابد أن تكون الكلمات العربية في تركيب حتى أستطيع أن أبين أحكام أواخرها، أليس كذلك؟ بلى بلى بلى، ليس بلى واحد، واضح يا إخوان؟ جميل جدا. لذلك يقولون علم يعرف فيه الطالب أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. ما معنى كلمة حال؟ حال، حال الشيء، أي أدب صورته، حالك مسرور، حزين، صحيح، مريض. فهنا الكلمات هي في أي صورة؟ في صورة الإفراد أم في صورة التركيب؟ في صورة التركيب، صورة شكل. تفهم معنى الإفراد؟ معنى الإفراد أن أقصد الكلمة وحدها ليست في جملة، زيد كتاب، قلم، سعيد يدرس، يكتب، لام في، هذه اسمها مفردة، كلمات مفردة. لكن عندما أجعلها معا ليحصل المعنى هذا اسمه تركيب، واضح؟ هذا كلمات مركبة. فالنحو أنت تعرف في حكم أواخر الكلمات، لكن إذا كانت الكلمات في حال التركيب، في صورة التركيب، ليست في صورة الإفراد، واضح؟ مفهوم؟ مفهوم محمد؟ جميل جدا. طيب وماذا بعد؟ علم يعرف فيه الطالب أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. يقولون بعد من ناحية الإعراب والبناء. ما معنى هذا؟ انتبه، نحن قلنا النحو يدرس الكلمات في حال التركيب، صحيح أم لا؟ النحو يبين أحكام الكلمات، يدرس الكلمات في حال التركيب، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ جميل. من أي ناحية؟ انتبه. نعم، انتبه معي حتى نفهم ما معنى كلمة ناحية. الكلمات، الكلمات لها نواحي كثيرة تدرس منها. يعني مثلا عندما نتكلم عن الشيخ ابن باز رحمه الله مثلا، نتكلم عليه مثلا من نواحي كثيرة. أنا مثلا أتكلم عليه أو فلان يتكلم عليه من ناحية علمه، كيف كان علمه. فلان آخر يتكلم عن الشيخ ابن باز من ناحية أخرى، كيف كان مع أهل بيته. أنتم معي؟ تفهمون الفكرة؟ ناحية، هو الشيء نفس الشيء، لكن تتكلم واحد يتكلم عليه من ناحية والآخر يتكلم عليه من ناحية أخرى. أنتم معي؟ فمثلا فلان من الشيوخ يتكلم عن الشيخ ابن باز من ناحية علمي، كيف كان من الناحية العلمية. فلان آخر يتكلم عن الشيخ ابن باز نفسي عنه أيضا، لكن من ناحية ماذا؟ من ناحية معاملته مع الناس، هذه ناحية أخرى. أنتم معي؟ فلان يتكلم على الشيخ ابن باز رحمه الله من ناحية معاملته مع أولاده وزوجاته، هكذا. ها؟ فكأننا ندرس الشيخ ابن باز من نواحي مختلفة. أنتم معي؟ هذا ينظر من اليمين ناحية، هذا ينظر اليمين ناحية، هذا ينظر اليمين. فالكلمات العربية كذلك. كن معي هنا، تمام؟ الكلمات العربية كذلك لها نواحي مختلفة. مثلا الكلمة العربية في الصرف يقولون قد تكون مجردة وقد تكون مزيدة في دروس الصرف. عندنا إن شاء الله دورة قريبة في الصرف إن شاء الله. الكلمة قد تكون مجردة وقد تكون مزيدة. طبعا لا نتكلم بتفصيل، يعني ما معنى مجرد وما معنى مزيد، هذا في الصرف، هذه ناحية. أيضا الكلمة قد تكون صحيحة وقد تكون معتلة، هذه ناحية أخرى. أنتم معي؟ أيضا الكلمة قد تكون مفردة وقد تكون مثنى وقد تكون جمعا، هذا في الأسماء، هذه ناحية. أيضا الكلمة قد تكون مبنية للمعلوم وقد تكون مبنية للمجهول، هذا في الأفعال، هذه ناحية. أيضا الكلمة قد تكون معربة وقد تكون مبنية، هذه كلها نواحي كثيرة، صحيح أم لا؟ كلما تنظر إلى ناحية تجد شيئا، من ناحية كذا يوجد كذا، من ناحية كذا يوجد كذا. فالكلمات العربية يمكن أن ننظر إليها من نواحي كثيرة، لكن علم النحو لا ينظر إلى الكلمات إلا من ناحية واحدة، ينظر بعين واحدة، لا ينظر إلى الكلمات إلا من ناحية واحدة، وهي ناحية الإعراب والبناء. النحو يدرس الكلمات من ناحية إعرابها أو بنائها فقط. طب هذه الكلمة اسم أو فعل أو حرف، ما حكمها؟ انتبه، أي كلمة في النحو إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، لا يوجد حكم آخر. ليوجد حكم آخر. أي كلمة في علم النحو سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا لا تخرج عن هذين الحكمين، إما الإعراب وإما البناء. لماذا؟ لأن النحو لا يدرس الكلمات إلا من هذين الناحيتين فقط. النحو يدرس الكلمة من ناحية الإعراب أو فقط، ليس له علاقة بالنواحي الأخرى. النواحي الأخرى هذه في علم الصرف، مجرد ومزيد هذا في الصرف، مفرد مثنى جمع هذا في الصرف، مبني للمعلوم مبني مجهول هذا في الصرف، صحيح معتل هذا في الصرف. النحو ليس له علاقة بهذه النواحي، بهذه الأشياء الأخرى. النحو لا ينظر إلى الكلمة إلا من ناحية الإعراب أو البناء، خلاص واضح؟ لذلك نحن نقول يدرس أو يبين علم يعرف فيه الطالب أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من ناحية الإعراب أو البناء. أنتم ما يقولون لا أيها الناس؟ جميل، هذه الناحية فقط، هذه وظيفة النحو، يبين لك هذه الكلمة معربة أم مبني فقط، لكن مجرد أم مزيدة هذا في الصرف، صحيح أم معتلة هذا في الصرف. أنتم معي؟ فالنحو يدرس الكلمات العربية من ناحية الإعراب أو البناء فقط، هذه الكلمة معربة أم مبنية. إذا كانت مبنية فما علامة البناء؟ مبنية على الضم كنحن، أم على الكسر كهذه، أم على الفتح كهو، أم على السكون كلم وكم؟ هذا إن كانت مبنية. طب وإن كانت معربة فهي إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، هذه أحوال الإعراب. ثم إن كانت مرفوعة فما هي؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدأ، خبر. وإن كانت منصوبة فما هي؟ مفعول به، مفعول مطلق، حال، تمييز. وإن كانت مجرورة فما هي؟ اسم مجرور مضاف إليه. أنتم معي؟ هكذا أدخل في الإعراب وفي البناء. ثم إن كانت مرفوعة ما علامة الرفع؟ ضمة، ألف، واو، نون. إن كانت منصوبة ما علامة النصب؟ منصوبة بالفتحة، بالألف، بالياء، بالكسرة، بحذف النون، ها إلى آخر. واضح الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ إذا فهمنا طبيعة علم النحو، علم يعرف فيه الطالب. أنت خلاص الآن عرفت ماذا ستدرس، عرفت ماذا ستأخذ من علم النحو. أنت ستتعلم كيف تضبط حركة الحرف الأخير. وطبعاً هذا الأمر قبله مفاوز كما يقولون، قبله صحراوات، تكون صحراوات تكون صحراء حتى تصل إلى هذه النهاية. أنتم يا إخواني، طبعاً أنا لا أريد أن تكره اللغة، لكن أقصد يعني الأمر يحتاج إلى اجتهاد. خلاص يا إخواني، فالخلاصة علم النحو اصطلاحاً علم يعرف فيه الطالب أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها، في حال التركيب يعني في صورة التركيب من ناحية الإعراب أو واضح. جميل، هذه أول مقدمة، تعريف النحو لغة واصطلاحا. طيب قد يقول أحدكم ما العلاقة؟ تعرفون ما العلاقة؟ علاقة ارتباط. ما العلاقة بين المعنى في اللغة والمعنى في الاصطلاح؟ العلماء يقولون دائما هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. انتم ما يفهمون أم لا؟ يعني لماذا اختار العلماء كلمة نحو لتكون اسما لهذا العلم؟ هكذا بدون علاقة يعني؟ لا، لابد من ماذا؟ من علاقة. أظن العلاقة واضحة. أول شريف، كلمة نحو معناها ماذا؟ جهة أو ناحية. طيب أنت عندما تحقق هذا، نحن قلنا النحو اصطلاحا علم يعرف بالطريق أحكام أواخر الكلمات، خلاص إذا درست النحو فسيكون كلامك في الناحية التي فيها كلام عرب، لن يكون في ناحية أخرى، صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ ستجعل كلامك نحو كلام العرب، أي جهة كلام العرب أو ناحية كلام العرب. كذلك من معاني النحو المثل أو الشبه، لما تدرس نحو سيكون كلامك على نحو كلام العرب، أي على مثل كلام العرب، صحيح أم لا؟ كذلك لما تدرس النحو ستكون على المنهج الذي كان عليه العرب في كلامها، في كلامهم، أنتم معي؟ ستكون على المنهج الذي كانت عليه العرب في كلامها، واضح يا إخواني؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى ماذا؟ المعنى الاصطلاحي. جميل، هذه أول مقدمة. الشيء الثاني موضوع النحو. موضوع أنك ماذا تقصد بموضوع النحو؟ يعني ماذا يدرس في النحو؟ نحن نعرف أن الكلمة اسم وفعل وعنوان حرف. علم النحو يدرس كل الكلمات، يدرس كل الأسماء وكل الأفعال وكل الحروف. يعني في الأفعال يوجد فعل متصرف وفعل جامد، يوجد فعل تام وفعل ناقص، يوجد فعل مبني المعلوم وفعل مبني المجهول، هو يدرس كل الأفعال لا يترك شيء. في الأسماء يوجد معرب ومبني، يوجد مفرد ومثنى وجمع، يوجد مصغر ومكبر، يدرس كل الأسماء. في الحروف، حروف أنواع كثيرة، يوجد حروف جر، حروف نصب، حروف جزم، حروف استفهام، حروف تمني، حروف رجاء إلى آخره، يدرس كل الحروف. فلا لا توجد كلمة إلا ولها في علم النحو حكم، إما بإعراب وإما ب، إما معرب وإما مبني، خلاص لابد، واضح هذا الكلام. وهو يختلف عن الصرف، علم الصرف كما سندرس إن شاء الله لا يدرس كل الكلمات، لا، يدرس نوعا من الأفعال ونوعا من الأسماء، نوع ونوع، ستعرف الصرف. المهم أن الصرف لا يدرس كل الكلمات، ليس كالنحو، النحو يدرس كل الكلمات، أي كلمة لها في النحو حكم، إما معربة إما مبنية، لكن في الصرف لا، ليست كل الكلمات تدرس الصرف، الصرف يدرس نوعا من الأفعال ونوعا من الأنواع الأخرى لا يدرسها. ثم لا يدرس الحروف تماما، الصرف لا يدرس شيئا من الحروف، واضح؟ وهذا استعرفه إن شاء الله. طيب بعد ذلك فائدة دراسة النحو، ماذا تستفيد من دراسة النحو؟ هناك فوائد كثيرة، أعظم هذه الفوائد، أعظم الفوائد لدراسة النحو أنه يساعدك على فهم الكتاب العزيز والسنة النبوية فهما صحيحا، معي؟ وأنت لا تدرس اللغة، أنتم لا تدرسون اللغة يا إخواني لذاتها، اللغة كما يقول العلماء من علوم الآلة، من علوم ماذا؟ تقول آلة؟ آلة، هذا القلم آلة، هذا المفتاح، تعرفون المفتاح؟ لابد أن نريكم هذا المفتاح آلة، أنتم معي؟ ماذا تفعل بالآلة؟ ها؟ تستفيد منها في شيء آخر، صحيح أم لا؟ أنا هذا القلم لماذا أشتريه؟ لأنني أريد القلم أم لأكتب؟ إذا لا أريد أن أكتب لا أشتري قلم، صحيح أم لا؟ فالآلة أنت تستعملها لغرض، ليس لنفسها، ليس لنفسها. فهذا العلم، دراسة اللغة أو اللغة نحو وصرف وبلاغة، هذه من علوم الآلة، أنت لا تدرسها لذاتها، لا تدرسها لتكون سوايه، ليقول الناس هذا سوايه يعرف كل قواعد اللغة، لا، أنت تدرسها لفائدة، تدرسها لفائدة ترجوها تريدها. هذه الفائدة أو أعظم الفوائد أنه يساعدك على فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا، ولا أظنك تدرس اللغة إلا لأجلها. أنت لا أظنكم تدرسون اللغة إلا لأجل هذا، لا لا لا لا يعني لتكونوا علماء في اللغة وليشار إليكم هذا العالم فلان عالم في اللغة، لا أنتم ما يفعل. فهذا من الأغراض الطيبة أنه يساعدك على فهم كتاب الله وسنة النبي فهما صحيحا، هذا هو المطلوب، فهم الصحيح ليس مجرد الفهم، لأن الإنسان قد يخطئ في الفهم، قد يفهم الشيء على غير الصواب، هذا يحدث كثيرا. أنتم ما يقولون لا، يعني أذكر كلاما لابن تيمية رحمه الله، معناه يعني أن معظم البدع التي حصلت ومعظم الفرق التي خرجت بدعها، بدع هذه الفرق حصلت بسبب الجهل باللسان العربي، بسبب الجهل باللسان العربي، يفهم الكلام على غير معناه الصحيح فيأتي بابتداع في الدين أو ينقص من الدين، إما أن يزيد يغلو غلو زيادة، إما أن ينقص بسبب ماذا؟ بسبب الخطأ في الفهم، وأساس الخطأ في الفهم هو الجهل باللغة. وأنت أخبرني كيف تستطيع أن تفهم القرآن العربي والسنة النبوية العربية إلا بدراسة اللغة العربية، أو كيف تستطيع أن تفهم بدون دراسة اللغة العربية؟ هذا مستحيل، هذا كالذي يريد أن يطير في الهواء أو أن يمشي على الماء، مستحيل أن يتحقق. القرآن قال الله تعالى عنه بلسان عربي مبين، السنة أنه سلم أفصح العرب والعجم على الإطلاق، فكيف تفهم القرآن العربي والسنة النبوية العربية بدون أن تدرس اللغة العربية، بدون أن تكون على علم بقواعد هذه اللغة، بمفردات هذه اللغة، بالمعاني التي تؤديها الكلمات؟ لابد أن تكون على علم بكل ذلك. أنتم معي يا أخوان؟ جميل. فهذا أول غرض. الغرض الثاني غرض طيب أيضا، وهو أنه يساعدك على عدم الخطأ، يساعدك على أن تحفظ لسانيك من اللحن أو من الخطأ. ما معنى لسانيك يا أستاذ؟ أنا ليس لي إلا لسان واحد، أنتم معي؟ أنت لك لسانان، لسان حقيقي ولسان مجازي. اللسان الحقيقي هذا، والمجازي القلم. القلم لسان، يعني وأنت تكتب، وأنت تكتب كأنك، أنت لا تتكلم لكن كأنك تتكلم في نفسك، أليس كذلك؟ كأنك، لكن ليس لا الكتابة ليست كلاما كما يقول العلماء اللغة، أنتم معي؟ لكن القلم لسان لك، لسان لك، كما تعبر بلسانك الذي هو من لحم ودم تعبر بقلمك أيضا. فعلى كل حال علم النحو يساعدك على أن تحفظ لسانيك من الخطأ، لا تخطئ لا في الكلام ولا في الكتاب. واضح هذا الكلام؟ وهذه مسألة مهمة جدا، اللحن، مسألة اللحن الخطأ، اللحن يشوه الكلام، تجد الرجل عالما فقيها لكن يلحن، فتنزل منزلته عندك. رجل عالم كبير جدا، فقيه أو محدث أو، لكن يلحن في الكلام، فمنزلته تقل عندك، تشعر بأنه يعني كنت أتمنى أن يكون على على على غير هذا الحال، أليس كذلك؟ أنتم ما يفعلون أملاك. فاللحن مسألة خطيرة جدا، حتى عند العرب وعند العلماء قديما كان هذا اللحن يعني ممكن نقول جريمة، جريمة، فهو معنى جريمة؟ مجرم، أنتم معي؟ يعني ويروى أن بعض الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، يروى أنهم كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن، يؤدبونهم، يعاقبهم إذا لحن، يعاقب ابنه إذا لحن، لا يعطي نقود مثلا، عقاب، أنتم معي؟ لا يشتري له حلوى، عقاب يعني، أنتم معي؟ لأنه يلحن، لأنه يخطئ في الكلام. لكن الآن يعني يعطونا نقود لمن يلحن، يعني العكس، يعني أنتم معي؟ يروى أن أحد النحاة رجل نحوي، نحوي ذهب، تعرفون يعني نوادر فكاهات، نحوي ذهب إلى السوق، هو رجل نحوي يتكلم جيدا لكن لم يكن يربح، تعرفون معنى يربح؟ لا يكسب، لا يبيع جيدا، يعني لا يربح. والناس عوام يلحنون يخطئون في الكلام وما شاء الله يربحون يعني. فكان يقول سبحان الله يلحنون ويربحون ونحن لا نلحن ولا نربح، فكأنه يرى أن يعني هؤلاء عقابهم ألا يربحوا. أنتم معي؟ يعني العكس، هم يلحنون ويربحون، فكأنه يقول يا رب يعني أرجو أن تعاقبهم، يعني أرجو أن تعاقب هؤلاء. أنتم معي حتى لا يلحنوا في الكلام. فكان يقول هذا عبد الملك بن مروان رحمه الله الخليفة المعروف، كان يقول اللحن في الكلام، الخطأ في الكلام أقبح، تفهم أنا أقبح؟ أقبح من الجدري في الوجه. يوجد مرض يصيب الأطفال، حبوب حب في الوجه أو في الجسم، أنتم معي؟ تعرفون هذا المرض؟ اسمه الجدري. نعم، حبوب هكذا في الجسم خاصة عند الأطفال في الصغر. هذه الحبوب لو تركت تصبح سوداء وتجعل الوجه أو الجسم قبيحا، أنتم معي؟ فهذا المرض مرض قبيح جدا، عافانا الله وإياكم. فكان يقول اللحن في الكلام أقبح من هذا، يعني ممكن يكون عندك هذا لكن ليس عندك لحن، هذا لا بأس. يعني لو كان عندك اختيار، لو أنت تخير يعني ماذا تختار، تلحن أم يكون عندك هذا، لا بأس. هو يقول أختار هذا، يكون عندي هذا الجدري لكن لا ألحن. أنتم ما يفعل؟ لكن الآن يعني يلحنون ويضحكون، أنتم معي؟ للأسف. فمن الفوائد أنه يعينك يساعدك على أن تحفظ لسانيك من الخطأ في الكلام. طيب آخر شيء قبل البقية، شيئان صغيران. أول من كتب في علم النحو، من أول رجل أمسك ورقة وقلما وبدأ يكتب قواعد النحو؟ تعرفون في قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وفي بداية زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك كتب في النحو، ولم تكن هناك قواعد مكتوبة. قواعد كانت في الرؤوس لكن لم تكن ماذا؟ لماذا لم تكن مكتوبة؟ لم يكن هناك حاجة، هم لا يحتاجون إلى كتابة القواعد لأنهم يتكلمون كلاما صحيحا بالفطرة، تفهمون الفطرة؟ طبيعة. الولد الصغير يعيش مع أبيه وأمه وإخواته يتكلمون باللغة العربية، أنتم معي؟ هو رضعها، في الرضاع رضعها كما رضع اللبن من أمه بالضبط. فهو نشأ كبر وهو يسمع كلاما صحيحا، فلما يخطئ؟ من أين يأتيه الخطأ؟ لن يأتيه الخطأ. ففي البداية لم تكن هناك قواعد مكتوبة، قواعد كانت في الرؤوس. لكن بعد ذلك، بعد زمن النبي، في زمن سيدنا علي رضي الله عنه، كثرت الفتوحات. تعرف الفتوحات؟ الجيوش الإسلامية الجهاد يعني، يجاهدون ويفتحون بلادا من بلاد الكفار، وهؤلاء الكفار يدخلون في الإسلام، بعضهم يدخل وبعضهم يبقى. المهم حدث اختلاط بين العرب وبين غير العرب من الفرس والروم والبربر. انتم معي؟ هذا مصر يعني في زمن سيدنا عمرو من العصر بعد، انتم معي؟ فبدا الاختلاط، هذا الاختلاط سبب لحنا، سبب اللحن خطا يعني، خلاص العجم دخل في الاسلام يريد ان يتكلموا باللغه العربيه، هذه ليست لغته، أليس كذلك؟ ليست فطرة عندهم فيخطئون، وأولادهم يسمعون الخطأ فيخطئون، أنتم معي؟ ثم أيضا بعض المسلمين ذهبوا إلى هذه البلاد وعاشوا فيها، في بلاد لما فتحت أصبحت بلاد إسلامية عاشوا فيها، فاختلطوا أيضا وتزوجوا بالمسلمات الأعجميات، فأيضا حدث ماذا؟ حدث اختلال واختلاط وخطأ. فمن هنا أصبح هناك حاجة للكتابة، لابد أن نكتب القواعد حتى يتعلم الناس الذين يأتون من بعد. لأن القواعد إذا لم تكتب فسيموت هذا العلم، خلاص سيموت، لن يعرفه أحد، أليس كذلك؟ فكان لابد من ماذا؟ من الكتابة، لابد من الكتابة، تمام يا إخوان؟ فمن هنا يقال أول من كتب في علم النحو هذا الرجل الذي اسمه أبو الأسود الدؤلي، هذا الرجل من التابعين، أنتم معي؟ كان من أصحاب سيدنا علي رضي الله عنه. هذا الرجل أبو الأسود يقال هو الذي أو هو أول من كتب في علم النحو، أنتم معي إخوان؟ ويقال الذي أمره بذلك هو سيدنا علي رضي الله عنه، يقال ذلك، أنتم معي؟ لكن طبعا هذه الأشياء كما تعلمون يصعب تحديدها، يعني هذه أشياء تاريخية التي حدثت من قديم، يصعب التحديد بالضبط. لذلك العلماء يقولون المشهور أنه هذا الرجل المشهور المعروف، لكن الحقيقة 100% هذه علمها عند من؟ عند الله. لكن المشهور عند الناس عند العلماء أن هذا الرجل هو أول من كتب، وهناك من يقول لا، أول من كتب سيدنا علي، أنتم معي؟ هناك من يقول أول من كتب في علم النحو وسيدنا علي رضي الله عنه. المهم الحمد لله أنه كتبت كتب في علم النحو، أنتم معي؟ أيا كان الذي كتبها اسمه الأسود أو أبو الأسود الدبدان، نعم أبو الأسود الدؤلي، واضح الكلام. آخر شيء حكم دراسة النحو، ما حكم دراسة علم النحو؟ ما الحكم الشرعي يعني؟ العلماء يقولون علم النحو فرض كفاية، فرض ماذا؟ هو فرض، نعم واجب، لكن ليس على كل المسلمين، واجب على بعض المسلمين، فرض كفاية كما تعلمون، يعني لا يجب على كل الناس، لا يجب على أبي وأبيك يعني من العوام، يجب على بعض من بعض المسلمين، فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس خلاص يكفي الحمد لله. أنتم معي كصلاة الجنازة مثلا، إذا مات الرجل لا يلزم أن يصلي عليه كل المسلمين في كل مكان، صحيح أم لا؟ وأيضا لا يلزم أن يصلي عليه كل أهل البلد، ليس بالأزمة، فليصلي بعضهم هذا يكفي، واضح الكلام. فالأصل أنه فرض كفاية كما تعلمون، لكن العلماء يقولون نعم الأصل أنه فرض كفاية، لكن ربما يصبح فرض عين، تفهم فرض العين؟ فرض العين هو الذي يجب على الإنسان بنفسه، أنتم معي؟ يجب عليه في نفسه كالصلاة والصيام والزكاة والحج وهكذا. فالعلماء يقولون نعم الأصل أنه فرض كفاية، لكن ربما ممكن يعني قد ربما يكون فرض عين بالنسبة لبعض الناس، بالنسبة لبعض، كمثل مثلا الذي يفسر القرآن، رجل يريد أن يكتب كتابا في تفسير القرآن أو يريد أن يدرس دروسا يفسر فيها القرآن، هل نقول له دراسة النحو لك فرض كفاية؟ لا. أم هي فرض عين؟ خلاص فرض عين، لأن الفهم الصحيح للقرآن واجب، أليس كذلك؟ الفهم الصحيح للقرآن واجب، والشرح الصحيح للقرآن واجب، وهذا الواجب لا يتم إلا بواجب آخر وهو دراسة اللغة ومنها النحو، وكما يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فواجب. مثلا كان مثال آخر، الذي يدرس العلوم الشرعية، يدرس الفقه، يدرس التفسير، يدرس الحديث، أنتم معي؟ يدرس الأصول، طبعا لابد أن يكون عالما بعلم النحو، لأن هذه العلوم تستنبط منها أحكام الشرع، فكيف تستنبط أحكام الشرع وأنت جاهل بلغة الشرع؟ هذا مستحيل، أنتم معي إخوان؟ فنعم الأصل أنه فرض كفاية، لكن ربما يكون فرض عين بالنسبة لبعض الناس، مفهوم يا إخوان؟ جميل. هذه المقدمات النحوية التي أردنا أن نبدأ بها، والآن إن شاء الله نبدأ في أول الدروس. من أراد أن يصور فليصور.